بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 10 min shahrillahi al-muharram mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kifayatul muta'abbid wa tuhfatul mutazahhid al-hafiz al-mundhiri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. بإذن الله تعالى كونزيك كوتش ليو تنزع الباب الرابع أمبون ليوم لانغو ومشو كتك كتابه هيكي نديو لتشكو سيم كوب وزايدي كتك كتابه في الدعاء والذكر ملango nazungumzia dua kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في الدعاء والذكر. قال فضل الدعاء والذكر، فضل ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahu Allah ta'ala: adh-dhikru huwa thana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluhu wa ta'dhimuhu wa tamjiduhu subhanahu wa ta'ala فهو أهل الثناء والمجد. ذكر لكم صفة الله سبحانه وتعالى وصفة زنز لنغانا نيه أنا زستحق كسف وناز نكم عظميشة نكم تكوزة نكم تكاسة الله سبحانه وتعالى كوني كمسيف الله نكون تكوز الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر عباده بذكره بل أمرهم بكثرة ذكره. الله سبحانه وتعالى أمر أمريش وجواك كمتاج بل أمر أمريش ككثريش كمتاج كوبيني. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيني ملوامين متجيني الله سبحانه وتعالى كوينجي. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baada ya kutaja sifa nyingi katika aya suratul Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, mpaka kafikia wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, na wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Na subhanallah, haijakuja amri ya kumtaja Allah isipokuwa itakuja kathira. Hata katika hii aya Allah ametaja ibada nyingine, ametaja wasaimina wasaimat, lakini nilipofika katika dhikra akasema wadhakirina Allah kathira. Na Zakaria akaamrisha wadhkur rabbaka kathira, wakija amri katika surat al-Jumua wadhkurullaha kathira, kwa wingi. Kile kija amri Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha kumdhukuru yeye, basi huamrisha kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة الله مواندري مغفرة سماء وأجرا عظيما لأجر كبوة بلياك. فالذكر من أجل الأعمال وأعظم القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر لم ينغوني معمال تكوف منه ni amali kubwa mno inayomkaribisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ni katika amali miongoni mwa amali zinazopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dhakara Allah dhakarahu Allah sallallahu min fadli, na mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala pia amtaja yeye kwa jina lake. قال الله سبحانه فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم نتجيني ميمي نميمي نتواتجيني اليوم موجة كتك سلف إني لا أعلم متى يذكرني ربي ميمي نجوه كتجاني ملوانه أنتاج أكوليز وكيف ذيبي. فقرأ هذه الآية فاذكروني أذكركم فإذا ذكرت ربي ذكرني. لو كما مجاوته أتبي وسلامته كنا كيونغوز فلاني وكيدونياتو كلا كيكاه كني كيكاه وبانا كتجاويته وصف ها بس كتكتيك بالي ميمي كوني من نفنانيني أتفوت أساس hawajua ulisema jambo fulani, ah basi afura kichwa huyo nusra kianguke namna anavyojiona. Sasa wewe utajua na mtu pengine mtu mwenyewe ana mapungufu mengi tu, ukimtaja Allah utajua na Allah khaliqu samawati wal ardh subhanahu wa ta'ala, Allah kutaja subhanahu wa ta'ala miongoni mwa fadhila kubwa katika fadhila za dhikri. Wa fi alhadith alqudsi fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi, akinitaja mimi katika nafsi yake na mimi namtaja katika nafsi yangu. Wa in dhakarani fi mala'in, na akinitaja mbele ya watu waheshimiwa, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, na mimi nitamtaja kwa walio bora kuliko wale alionitaja mbele yao ambao ni malaika tamtaja. Wakafa bihadha dalalatan ala sharafi dhikri wa adhimi manzilatihi, yatosheleza ikuwa ni dalili ya wazi wa utukufu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na cheo chake kikubwa kikubwa mno. Hapa ni kwa kifupi akizungumzia fadhila za dhikr na ni nyingi, regelea katika kitabu Alwabilu Sayyib Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ametaja faida nyingi sana za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nyingi zaidi ya 100 kwa dalili rahmatullah alayhi. Wa amma ad-du'a, kija upande wa pili katika dua, فهو سؤال الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه بطلب خير الدنيا والآخرة. نكمومب الله سبحانه وتعالى نكمبريا كواكي وكاو تاكا خير الدنيا والآخرة وصلاح الدين والدنيا والآخرة. كمومب كتنينيك ودينيك والدنيا ياك والآخرة ياك. وذلك لأن الأمر كله بيد الله فبيده العطاء والمنع. هيني كسبب من بيوتي يكتك مكونو يا الله سبحانه وتعالى يني أنا مليكي كتوى أو كزوية. والضر والنفع, أنا مليكي كذور أو كنفعيش نيبك ياك سبحانه وتعالى. والحياة والموت نو حي نو موتي أنا يملكي الله والقبض والبسط نكوكونجا نكوكونجوا أنا يملكي نيه بكياك فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أكتكاتشو الله كتكوا ناسجو كتابا كتكوا فعطاؤه كلام ومنعه كلام نينينتو أكسيمو شباتا ناكسيمو ويزاكوكوسا كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والله سبحانه وتعالى akitaka jambo ataliambia kuwa litakuwa. Washindwa mtu asoma aya kama hizi na kuzingatia kisha elekee kusifu Allah. Na wewe una Mola ambaye akikiambia kitu kuwa chawa vile anavyotaka yeye, vipi tena niende kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yani mpaka mtu ukinaishe wewe kwenda kuomba maiti akukinaisha, yani ukubali kwenda kuomba maiti, hivi kweli hizi aya ushazisoma? Yule ambaye akiambia kitu kun, pale pale kitakuwa kama alivyosema kun fayakun, alafu nile nikafuate mja dhaifu, pengine dhaifu kuliko wewe, hawezi kufanya chochote. Ya ayuha nasu duriba mathalun fastami'u la na leo sulubu Allah leo tumia. Enyi watu mmepigiwa mfano, sikilizeni bwana. Fastami'u la, sikilizeni makini. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Hao mnaoomba pasi na Allah hawawezi kuumba mdudu nzi hata wakakusanyika wote kwa pamoja ili washirikiane kumumba mfano wa mdudu nzi, hawawezi. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. انا نزي akiwaibia kitu hawezi kukiokoa kampokonya, akiruka tu kidogo basi shakwenda. ضعف الطالب والمطلوب. Kwa nini nifuate mtu dhaifu? Tukawa madhaifu sote tuna maana, na tuna yule aliyetuumba ambaye akiambia kitu kun fayakun subhanahu wa ta'ala, watelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالدعاء حبيب إلى الله سبحانه وتعالى. دعاني كتو تشبندزا منه بلي الله سبحانه وتعالى. بل ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هكون كتو كتكوف زيد بلي الله كما دعاء. دعاء كتو عظيم جدا. أبو جوليزي lini ushawahi kuweka siku, kwa mfano leo wacha niombe dua, mfano jumaa, siku ya jumaa sisi tunajua kuwa baada ya asr mpaka ghurubi shams ndio wakati ambao watarajiwa zaidi kuwa ni wakati wa ijaba, sa'atul ijaba. Ni wangapi katika sisi katika muda ule amekaa kipembeni amuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote anachokihitajia, amekaa pembeni amuomba Allah baada ya asri siku ya jumaa, kakawe mpaka magharibi amuomba, kama vile unavyoomba katika wakati wa haji siku ya Arafa, kuanzia baada ya zawad mpaka jua litu. Najaribu uangalie namna gani ibada ya dua itakavyokukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, utajua siri yake. Kwa nini dua ikawa ni amali na upendeza sana mbele Allah? Na ikiwa huna wakati we wakaa kumuomba Mola wako, hata kama ni wakati wa qiyamul layl unaposujudu ukamuomba kikweli Allah, utajiona moyo wako unavyodhoofika katika imani, wadhoofika. Kila ukimuomba Allah wazidi moyo wako kuwa karibu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hizi nyakati ambazo tumeambiwa dua za kubaliwa zaidi, weka nafasi ya kumuomba sana Allah baina ya adhana na iqama. Nyanyua mikono, muombe sana Allah katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Omba siku ya Ijumaa haswa baada ya asri mpaka kutua kwa jua. Fanya bidii wakati ule, uweke nafasi ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua peke yako, kaa muombe, umlilie shida zako zote ulizonazo za kidunia na akhira yako, kisha uangalie namna gani dua inavyokuleta karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wasallam, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi, yule asiyemwomba Allah, Allah humkasirikia, sababu atakuwa amefanya kibri na yeye ni mhitaji na Allah ni mkarimu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yadullu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ad-du'a, na ni dalili ya kuwa Allah yuipenda dua. Wa yuhibbu ibadahu ad-da'ina al-muqbilina alayhi su'alan wa talaban wa tadhallulan, na Allah awapenda waja wake wanaomuomba na kumwelekea yeye kwa kumuomba, kumtaka shida zao na kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha waqad dalla al-kitab wa sunnah wa athar as-salaf ala jins al-mashru' wal mustahab fi dhikri Allah wa du'a'i kasa'ir al-ibadat. Baada ya kujua haya usema Qur'ani na sunna na athari za salaf zimetuelekeza katika ile jinsi ambayo imekubalika kisheria na inayopendekezwa, namna na sifa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba, kama vile ibada nyingine sheria imetuelekeza, pia hapa imetuelekeza. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء. قم فانم توم سلام أمي وبين شيء أمواك كيلي ونجو باسوك كسيما كتك كم تاجى الله نكم ومبا أصبوين جيون أذكار الصباح والمساء. وفي الصلوات وأعقابها لني صالة بعد صالة وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه كن يا مسكتيني كذلك ونبوتك كلالا ونبوامك ونبو قتوك كتك وسنجزي واكو وكفزعيك وعند تناول الطعام وبعده ونبوتك كولا شكولا نبادا يكولا وعند ركوب الدابة وعند السفر na wakati unapopanda kipando chako, na wakati wa safari, wa inda ru'yati ma yuhibbuhu almar'u wa inda ru'yati ma yakrahuhu, na wakati anapoota anachokipenda mja, na wakati anapoota kile ambacho hakipendi, au wakati anapoona kile anachokipenda mja, wakati anapoona kile anachokichukia mja, aseme nini. Wa inda almusiba, na wakati anapopatwa na msiba. Wa inda alhammi walhazan, akiwa na dhiki pia na huzuni. Kuna adhkara ametufundisha. Wa ghairi dhalika min ahwali almuslimi wa awqatihi almukhtalifa, na hali nyinginezo ambazo huwa nazo muislamu na nyakati tofauti tofauti. Hakuna hali isipokuwa Mtume sallam ametuelekeza namna gani tutamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. كما بين صلوات الله وسلامه عليه مراتب الأذكار والأدعية كذلك متوم سلم حكت بين شيء مراتب زيز أذكار وأدعية أن ينجيني كزيتاج يكون له بورا كما استغفار سيد الاستغفار كذا وكذا أفضل الكلام إلى الله كذا وكذا أفضل الذكر كذا وكذا تجيه وأنواعها أين بعد بارك تجيه وشروطها وآدابها أتم البيان وأكملها وأكمله أين يا أذكار شروط زاكي أداب زاكي أكبينيش كيكا مليفو وبينيفو ليتمية. وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء ناكواتش أمواكي كتكم لنغوه بارنا ملنغو يوتي ديني katika njia nyeupe ang'ara, na tariqin wadhiha, njia ambayo iko wazi, لا يزيغ عنها بعده إلا هالك hakuna anayepinda katika njia hii baada ya yeye kuondoka isipokuwa yule ambaye amechagua kuangamia. Wala raiba anna al-adhkara wad-da'awati min afdali al-ibadat, hakuna shaka kuwa adhkar na dua ni miongoni mwa ibada bora kabisa. Wal-ibadatu mabnaha ala at-tawqif wal-ittiba', na ibada zimejengewa juu ya at-tawqif, bi maana tusimama mpaka tuone dalili ndio tufanye. Walittiba' na kufuata. Kwa asije mtu leo akavumbua ibada ambayo hakutufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wanafunzi hutatizika hapa, akimwambia mubtadi', hasa watu wa tariqa, manake wao ni wazushi sana, akimwambia kuwa hili jambo walifanya ni makosa, hii ni bid'a, utamsikia mtu wa tariqa, sababu wale watu wa tariqa kidogo akili zao ni nzito, kwa sababu wanashiba biriani mara nyingi ya maulidi. Sasa huwa amwambia nini? Amwambia lete dalili kama hii nkatazo. Sasa yule mwanafunzi wamwona jikuna kichwa kama ajielewi. Ah, kweli hakuna dalili ya kukataza? Kwa ikiwa hakuna dalili ya kukataza, sawa, ah, mwambie wewe unaifanya ndio nipe dalili, mimi sikuona ndio maana sitaki ufanye. Sio mfahamu, sababu hii imejengewa tawqif. Sasa asitoe dalili ya asli. Kivipi? Kwa mfano watu wa dhikiri za kukohoa, ukiwaambia kuwa ni makosa, wasema Allah mwenyewe anasema udhkurullaha dhikran kathira wadhakirina Allah kathira wadhakirat fadhkuruni adhkurkum. Kwa hivyo akatoa dalili ya asli ya dhikr kuwa imeamrishwa. Lakini kuna kaida nzuri ukiishika biidhnillahi ta'ala hakuna atakayeweza kubabaisha katika mlango huo. ثبوت الأصل لا يستلزم ثبوت الصفة. كثبوتك وأصلي إلى عبادة هاي لزيمك وإلى الصفة ونوفن يبيك ونساء في ثبوت. كيف يبي تقول يا مفانو صلاة الظهر أم بوتم يتوقع سؤالي صلاة الظهر كان قبل نسيو كوسيستم يمرشوا tuswali rakaa nne katika salatu dhuhri. Hii ndio asli, imethubutu. Kwa mfano akaja mtu akasema kuanzia leo mimi salatu dhuhri naiswali rakaa tano, akiulizwa kwa nini uswali rakaa tano, asema kwa sababu Allah asema wa aqimu sala, tusimamishe swala. Kuthubutu kwa asli ya amri ya sala haimaanishi kuwa sifa yote unaoifanya ile swala itakuwa imethubutu, bali ni lazima ile sifa iwe na nini, na mutabaa, kumfuata Mtume sallam. Kwa hivyo wewe utakuwa umekosea. Kwa kuwa Allah amesema udhkurullaha haimaanishi kuwa kumethubutu amri ya asli ya dhikr kuwa utafanya unavyotaka wewe, la, bali ameamrisha na akamtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumwambia ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كزياك يمتو منن حسنا قوى بين الشيوات كلا الجتر مشيو نهابا يجا جواب لوال ونوسيمة وافعل الخير تميان بيو تفني خيري انديو هيني أصل تميان بيو تفني خيري. Lakini kheri hii hatuwezi kuijua mpaka turudi katika nini, sheria yatueleza nini kuhusu kheri nini, kwa sababu kila mtu ana akili zake. Kuna kitu kiovu wewe waweza kukiona ni kheri na mwenzako akaona ni shari. Kwa hapa marejeleo katika nini, sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam ametufundisha nini? Kwa hivyo al-ibadat mabnaha ala at-tawqif wal-ittiba' لا على الهوى والابتداع. عبادة هذه كجنجي ومتمانية نفس نوزوش. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء أدعي أنا أذكار زلزو ثبوت كتوكم صلى الله عليه وسلم ليبور وكيل أمبات وليه ألي نبدينا كمتاج الله سبحانه وتعالى أجبديش كشكمنا نازو كتك كمتاج الله كتك كمومب الله وسالكها على سبيل أمان وسلامة نموني كفواتا زلي أذكار زلزو ثبوت كتوكم صلى الله عليه وسلم na dua zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam, huyu yuko katika njia ya amani na usalama. Wal fawaid wan nataij allati tahsul la yu'abbiru anha lisan, na faida na natija zinazopatikana kwa yeye kushikamana na dhikri alizotufundisha Mtume sallam na dua, huwezi kuzieleza kwa ulimi faida zake namna zilivyokuwa nyingi. ولا يحيط بها انسان ولا هكون انت اجوا فائده زوت وفضله زوت زيزوكو ndani yake. وما سواها من الاذكار ما زيد اذكار nyingine zile zisizokuwa zile za mtume صلى الله عليه وسلم قد يكون محرما اما neno matin جدا bila ya kuangalia haya maneno nyi muone yaweza kuzungumza na mtu kama nani maneno matin جدا mazito. أن من شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ عبد الرزاق من اقتباس لم يتكوى من أنه كأيوك أبكتك شرح لك من أنه شيخ الإسلام أنا وانا يزممز نمتم كون وكتك علم سمانيني كتك والي الراسخون في العلم كتا مزيزي كتك علم أنغالية أكو شاورينينا كون بيا ذكر نأدعي أمبازو سيو زيلة زمتوم صلى الله عليه وسلم هذه أذكار هذه زيزوكوا زيزا متروم سلم قد يكون محرما منذ هو عند ذكاني حرام وحصوك فان كما نين كما مشعير يا برد يا بصيري وكي أنغالي أن لنياك كنا أبيات أمازون الشرك أكبر إكوازي كبيز الشركيات شرك واتو وزيتمية زيركم سيفم متروم سلم كما نفده بل وميك يسيك معلوم فيه. كذلك كنا أذكار نينجين أمبازو نانياك زين مكوسا جوا كسيما وقد يكون مكروها كان مكروه متكم تجي الله نذكريزو وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس نهوين لك وكنا الشرك يصوان نانياك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم بكو كفكيكم سيفهم توم سلم وإن من جودك الدنيا وضرت ومن علومك علم اللوح والقلم وكم نسب شيم توم سلم كجوا غيب كجوا يوتي لو كتك اللوح المحفوظ انت وكيو يشنغا والله وسميف وطام خرافي وكويتو هاتو طريقة وكويتو سميف كوم توم سلم أجيو في اليوم بنغوننا أرضين فيوتي. Kuna mmoja asema hivyo. Asema mashtuka ilmi lawhi wal qalam. Hiyo ndogo hiyo. Wallahi. Ati afanya raddi maneno ya Sheikh Abdurrazzaq ambao mimi nilisoma katika Ash-Shama'il. Alivyokuwa zungumza kuhusu makosa ya watu katika kumsifu Mtume sallam kupita mipaka. Kuna kijana mmoja katika ile TV yao ya kizushi. Sasa jina itwa nini? Yetuaje ile TV? Ah. Ya hapa hapa. Ha? TV nini? Al-Isa'a. Al-Isa'a. Al-Ihsan wa itukini Isa'a. Kelingania katika uzushi tu. Na bid'a. Na khurafat. Alhamdulillah alladhi afana mimma tarahum bihi. Bila ya haya. Kwenye TV peupe. Asema mwashtuka na hilo. Milikuwa nafikiria labda wataona haya vile hii beti liko wazi kabisa. Mtume sallam hajui katika kilicho katika lawha al-mahfuz. Na Aisha asema man akhbaraka anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'lamu al-ghaiba fa huwa kadhib. Mrongo anayekwambia Mtume sallam ajua ghaibu, mrongo. Haya maneno ya Ummu al-Mu'minin Aisha. Kwa sisi hatukuwa kumwao mwanzo, tuchukua maneno ya Aisha radhiyallahu anha mama yetu, tuwaambia hao warongo. Shawajua ah jamaa, uongo peupe. Asema nyinyi mwashtuka, ajua kilichoko katika Lauhul Mahfuz. Ah, mtume ajua aliyoko mbinguni na ardhini, bali wajua na nani ataingia peponi na ataingia motoni, wote hiyo wajua, tena kwa majina yao wajua wote, kila kitu wajua. Mimi wajua nimeshtuka nilivyosikia maneno, nikaregea katika baadhi ya vitabu vya masufi kuhusu hili jambo, nikaona balaa kubwa kuliko huyo. Ah, kumbe wajua ukishajua, alafu ile asli yatoka wapi wafahamu, kumbe kuna waovu kuliko wao katika maneno hayo. Haya maneno ni shirkun akbar. Allah asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, akusema wa Muhammad, asema Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Hii aya mtaipeleka wapi? Haya mtume sallallahu alayhi wasallam, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هي آية النواب. ولا أعلم الغيب. هذا ما سمع قرآني بيها. هذا ما سمع قرآنية تقولي. أما لابد ما شيء أنا قرآنية أم بحكون هذا. كما هي قرآنية وهي زعوم زهيفه. قرآنية وإسلام وزعوم زهيف. سيره. Ama labda hawaelewi wakisoma alhamdulillah alladhi afana. Hama khurafi mnaona. Hii Qur'an tunaisoma sisi yuona nyingine ambayo si hii inasema maneno haya. Mpaka mtume SAW ambaye walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani yasu. Hama maneno ambayo mtume SAW kabisa wazi kabisa. Mwendapi jamani, mwendapi mbali na maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Muko wapi na maneno ya mtume? Mafatihul ghaibi khams, funguo za ghaibi tano, hakuna anayezijua isipokuwa Allah. Inna Allah indahu ilmu saa, kasoma aya suratul Luqman. Wayunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلمهن إلا الله. هكونا نيجوها يا متان اسمكوا الله بك ياك سبحانه وتعالى. ما زيت وتأكو كتب لك وابيا نمسكيني عوام وسكيني زون سكيا منينوا maneno gani hayana dalili la katika Qur'an wala sunna, bali dalili ziko wazi kinyume na vile katika sunna ya mtume sallam. Katika hadithi inazungumzia haudhi ya mtume sallam, akazungumzia kuhusu wale watakaozuiliwa kunwa katika kidimbu cha mtume sallam, sema haula ashabi qalu innaka la tadri, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui kile walichokizua baada ya kuondoka. فأقول سحقا سحقا للذين غيروا وبدلوا بعدي بعدا ومن ذلك بسؤال نبلش ديني بعد ان يكون كما هو سس سمعنا نوان هاو ndio wale watakubalisha dini baada ya kuondoka kwa mtume sallam. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. Na ni kweli, mara ngapi watakuuliza hii dhikri hii vipi? Ni sawa hii jamani, kwa nini utafute ile? Ni sawa hii, si utafute ya mtume wa sallama, haina kuuliza ni sawa la si sawa, yote ni sawa, roho yako ya baridi. Qala wa hiya jumlatun yatulu tafsiluha, jumla ukianza kueleza tafsili yake itakuwa mambo marefu, lakini kiukweli ni kuwa ukitaka utulivu wa moyo, shikamana na adhkara alizotufundisha mtume wa sala, uzimalizi nyingi na dua alizotufundisha mtume wa sala. Na ikiwa utaomba jambo lako, basi yaruhusiwa kuomba jambo lako, wataka jambo fulani maalum, omba, hakuna shida. Lakini bila shaka ni bora zaidi ukishikamana na adhkar na adhiya za mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu watunga leo wenyewe mmeletewa mimi yani dua ya siku ya Ashura ya kumi leo. Jamaa washatunga. Hawa bana. Hawa. Wale wazee wetu kihadhara mihuwa kikwambia hivyo kumi ya mkono hivi. Hivi. Hawa. Yani hawakuacha sehemu isipokuwa wamezua. Dini yao pana, yani si ile dini ambayo alikuja nayo Mtume sana Hanif, al-Hanifia tusamha, sahali dini. Alafu ati hawa wakwambia wafanya dini ngumu. Dini ngumu ipi? Dini ya Mtume sallam sahali. Sahali dini sahali. Kuifuata dini ya Mtume sallam, fattaqullaha mastata'tu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sahali tu. Nyi ndio mwaifanya ngumu, mtia maulidi, mkatia yatima, mkatia sijui nini, 40 sijui pandisha, sijui pandisha dashu kisha tafikiri bendera. Leo tushukisha alafu hizi bid'a zao zote zimfuamana nini? Kula, kula, kula. Yaani taklif juu ya taklif. 40 kula. 3 kula. Sijui kula. Yatima kula. Maulidi chinja kula. Ah, sisi ndio dini ngumu hii. Hisi ndio dini ngumu hii. Dini ngumu. Ama dini ya Mtume sana msahadi kabisa. Alhamdulillah. صلى الله يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.